تفسير الآية 6 من سورة الكافرون، يقول تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره وعلى التبرؤ الكامل من عبادة غير الله تعالى، وعلى الاستمرار التام المطلق الأبدي في عبادته، وعلى التيئيس الشامل الحاسم والاستحالة التامة لمن يتوهم من الكافرين أن مسلما قد يعبد غيره سبحانه، مع التهديد الشديد لهم لعلهم يستيقظون، أي إن رضيتم بكفركم وبما تعبدون غير الله تعالى وبقيتم عليه أبدا ولم تستجيبوا لدعوتي لكم، فقد رضينا بعبادته سبحانه وبإسلامنا وسنظل عليه أبدا ما حيينا، فلن أتبعكم ولن تتبعوني أبدا لو بقيتم على حالكم وإصراركم، لأن كلا منا متميز عن الآخر، فلا حلول وسط مطلقا بيننا في هذا الأمر، فلكم دينكم ولي دين، فلكم كفركم ولي إسلامي. كذلك من المعاني أن لكم جزاء دينكم تعاسة في الدنيا والآخرة، ولي قطعا جزاء ديني سعادة تامة فيهما من فضل الله وكرمه علينا ورحماته، وقد حرمتم أنتم أنفسكم بأنفسكم بتعطيلكم عقولكم من كل هذا الخير وكل هذه السعادة. وأيضا من المعاني أن الآية الكريمة هي شكل مؤدب من أشكال الدعوة لله والإسلام، حيث تعني أن كل فرد سيتحمل نتيجة عمله من خير أو شر في الدارين لا يتحمله عنه أحد غيره، مع شمولها ضمنا إبلاغهم بالترك والابتعاد عنهم لفترة وعدم الرضا عما يقولون ويفعلون، والتحذير منه والتهديد بسوء نتائجه، ليس ترفعا عليهم وتركا لدعوتهم لأخلاق الإسلام، وإنما لعل هذا الموقف يوقظهم ويردهم لربهم ولإسلامهم، فيسعد الجميع بذلك بانتشار الخير وإيقاف الشر وعدم التمادي فيه. برجاء أيضا مراجعة الآية 84 من سورة الإسراء، قل، قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، والآية 41 من سورة يونس، قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. لمزيد من الشرح والتفصيل